أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسوي ظهره حتى لو صب عليه الماء لم ينكفئ؟ أثابكم الله. الثابت في الصحيح والأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، سواء حديث عائشة وحديث البراء بن عازب، أنه هصر ظهره وسواه عليه الصلاة والسلام. نص العلماء على أن استواءه كان كاملا، كان بعض العلماء يقول لو صب الماء على ظهره لم ينكفئ، وهذا من تمام اعتداله عليه الصلاة والسلام، وذكره غير واحد من أئمة الحديث والفقهاء رحمهم الله، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.